نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الليلة في الفقه من كتاب المبدع في شرح المقنع لابن المفلح. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان، واليمين التي تجب بها الكفارة هي اليمين بالله تعالى أو صفة من صفاته. وأسماء الله تعالى قسمان، أحدهما ما لا يسمى به غيره، والثاني ما يسمى به غيره. وإن حلف بكلام الله تعالى أو بالمصحف أو بالقرآن فهي يمين فيها كفارة واحدة. قال: لو حلف بالمصحف أو بالقرآن أو حلف بكلام الله هل تكون يمينا؟ قال: نعم تكون يمين. لما قال تكون يمين أي بمعنى أنها يمين شرعا تكفر إذا حنث فيها، لأن لو كانت غير يمين مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من الحلف بغير الله فهذه لا حنث فيها ولا كفارة، لأن الكفارة الأصل فيها أنك عقدت على المحلوف عليه بشيء عظيم وهو الله سبحانه أو بصفة من صفاته، ربطت هذا المحلوف عليه بالله، فتخشى أنك تنقض هذا العقد، والإنسان إذا ارتبط به قد يضره أحيانا. فجعل فمن رحمته سبحانه وتعالى جعل للمؤمنين أمرا يحلون به هذا العقد وهو الكفارة. فإذا قال والقرآن أو كلام الله أو المصحف، أما كلام الله فلا خلاف في ذلك، لأن كلام الله صفة من صفاته الذاتية، والله يتكلم متى يشاء ولا يزال يتكلم، فمن حلف بذلك فهي صفة من صفات الله يمين عند المسلمين عامة تكفر. فإذا حلف بالمصحف هذا فيه خلاف، هل المصحف منع من منع من أهل العلم قال هذه لا كفارة فيها وليست من أيمان المسلمين، لأنه نظر إلى المصحف الغلاف والجلد والمداد، قال هذا ما يحلف به. وأما الذين أجازوه وجعلوه يمينا منعقدة فقالوا المصحف إنما يعني به الحالف مضمون ما بين الدفتين وهو كلام الله. هذا وجه الخلاف مبني على هذا القول، فمن أجازه جعله من كلام الله، ومن لم يقل ومن منع الحلف به قال لا يحلف إلا بالله أو صفة من صفاته. والمصحف يعنى به المراد به الجلد والغلاف وما إلى ذلك. وإذا حلف بالقرآن أورد هذه المسائل لأن فيها خلاف، والحلف بالقرآن وهو المعني به كلام الله عز وجل، فمن قال والقرآن على أمر سيكون أو سيفعله، فإن حنث في ذلك فما هي الكفارة التي يحل بها اليمين أو أنها تنفي عنه إثم الحنث؟ أهي كفارة آية واحدة أو كفارة لجميع آي القرآن؟ فمن الناس قال إذا حلف بالقرآن فهو حلف عظيم يقتضي أنه يكفر بكل آية، وجماهير أهل العلم لا خلاف ذلك. اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. وإن حلف بكلام الله تعالى أو بالمصحف أو بالقرآن أو آية منه فهي يمين في قول عامتهم، لأن القرآن كلام الله تعالى وصفة من صفات ذاته فتنعقد اليمين به. ولم يكره أحمد الحلف بالمصحف، لأن الحالف إنما قصد المكتوب فيه وهو القرآن، فإنه عبارة عما بين دفتي المصحف بالإجماع، فيها كفارة واحدة قدمه الأئمة منهم الجد وهو يعني قدم هذا القول. أي قول؟ كفارة واحدة. قال هذا لما قال قدمه دل على أن هناك قول آخر، لكن المقدم في هذا الذي اعتبر أن فيه كفارة واحدة، وإلا فيه أقوال أنها عدة كفارات. نعم. قدمه الأئمة منهم الجد وهو قياس المذهب، وقاله الأكثر لأن الحلف بصفات الله تعالى وتكرار اليمين بها لا يوجب أكثر من كفارة، فهذا أولى. الحلف بصفات الله، لو قال وصفات الله العلى أن فلان فعل كذا أو سأفعل كذا ثم ظهر خلاف ذلك أو حنث، قال فيه كفارة واحدة، مع أن صفاته سبحانه وتعالى عديدة لا يحصرها حاصر. فلما قال في ذلك أن صفات الله كلها كفارة واحدة، لا تفهم منها أنه لو قال يمينا في أمر ثم جاء أمر آخر فحلف عليه يمين نفس اليمين يعني بنفس الصفة، هذه فيه كفارتان، لأنه تعدد المحلوف عليه في أوقات مختلفة. إنما لو جمع الصفات فيه كفارة واحدة. وأراد أن يقول إذا جمعت الصفات فحلف بها ففيها كفارة واحدة، فكذلك إذا حلف بكتاب الله إنما فيه كفارة واحدة لا بعدد الآيات. نعم. وعنه بكل آية كفارة إن قدر، قال في الكافي هي منصوصة عنه، واختارها الخرقي وهي قول الحسن لما روى مجاهد مرفوعا من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية كفارة ويمين صبر، رواه الأثرم. ورواه بمعناه أبو نصر السجزي وابن أبي داود في فضائل القرآن من حديث وابن أبي داود، ما هو أبو داود؟ ابنه يضاعفه. فهذا الحديث لا نعرف سنده، وليس مذكور في كتب الأئمة في الدوانين الستة أو غيرها من المسانيد. نعم. وروي عن ابن مسعود أيضا، وقال أحمد ما أعلم شيئا يدفعه. وعنه يجب مطلقا، وفي الفصول وجه بكل حرف، وفي الروضة من حلف بالمصحف فحنث فكفارة واحدة رواية واحدة. وإن قال أحلف أو حلفت بالله أو أشهد بالله أو أقسم بالله أو أعزم بالله كان يمينا في قول الأكثر، سواء نوى اليمين أو أطلق، ويشهد لذلك قوله تعالى فيقسمان بالله وأقسم بالله وأقسم بالله الأنعام، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. لو قال أحلف بالله وأقسم بالله، هل هذه يمين؟ قال نعم يمين. إذا قال أحلف بالله كذا، أصل الحلف بالله أن تقول والله ورب العزة وخالق السماوات والأرض، لكن إذا قلت أحلف بالله هل تكون قسم؟ قال نعم قسم، وتعارف الناس عليها وهي من أيمان المسلمين. فاستدل على هذا أن أقسم بالله أو أشهد بالله أنها من الأيمان، وإذا قال أعزم بالله فهذه فيها خلاف. وصاحب الكتاب في المغني يقول هذه ليست يمين وليست من أيمان المسلمين، لأن أعزم بمعنى أقصد. إذا قال أقصد بالله ففيه لا يدل الكلام على أنه إنما حلف بصفة من صفات الله. اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. وقال عبد الله بن رواحة أقسمت بالله لتنزلن طائعة أو لتكرهن، وأنشد أعرابي أقسم بالله لتفعلن، ولأنه لو قال بالله ولم يذكر الفعل كان يمينا. طيب. فإذا ضم إليه ما يؤكده كان أولى. ثم استدل على أن أقسم وأشهد أنها أيمان المسلمين، ذكر الآيات الواردة في ذلك، فشهادة أحدهما أربع شهادات بالله، قال فيقسمان بالله، قال هذا ورد في كتاب الله فدل على أنها أيمان مكفرة. قال وكذلك لو قال بالله حصل كذا وكذا، الجار المجرور يتعلق بفعل محذوف، فإذا قال بالله وبالرحمن وبخالق السماوات والأرض أي أقسم أو أحلف بالله، والفعل هناك محذوف يقدره سياق الكلام. نعم. وحكاه ابن هبيرة عن الأكثر في أقسم وأشهد بالله، وإن لم يذكر اسم الله لم يكن يمينا، لأنه يحتمل القسم بالله ويحتمل القسم بغيره، فلم يكن يمينا كغيره. إذا قال أقسم أن فلان حصل، أو أشهد أن فلان حصل، أو أحلف أن فلان كذا، قال هذه لا تكون يمين. إن لم يأتي بلفظ الجلالة مقرونا بهذه الأفعال قال ما تكون يمين. هكذا ظاهر القول في المذهب. اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. فلم يكن يمينا كغيره مما يحتملهما إلا أن ينوي، لأن النية تصرف اللفظ إلى القسم بالله، فيجب جعله يمينا كما لو صرح به. فإذا نوى أن ما يقول أقسم أو أشهد أو أحلف ولم يأتي بلفظ الجلالة، فإن نوى أنها يمين فهي يمين منعقدة، وإن لم ينوي يمينا فليست بيمين. نعم. فيجب جعله يمينا كما لو صرح به، وقد ثبت له عرف الشرع والاستعمال، وعنه يكون يمينا لقول أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم أقسمت عليك لتخبرني بما أصبت مما أخطأت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقسم يا أبا بكر، رواه أبو داود. استدل على أنه إذا قال أقسمت دون أن يقول بالله هي يمين معتبرة، لأنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال إني رأيت رؤيا، إني رأيت كأنه ظل ينطف سمنا وعسلا، ظل يعني ما يظل سحابة أو غيره، تنطف يعني تقطر عسلا وسمنا، هذه رؤيا. هذا الرائي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير هذه الرؤيا، قال فأخذ الناس يأخذون من العسل والسمن، يأخذون منه فما بين مكثر ومقل وما بين ذلك، منهم من يأخذ كثير ومنهم من يأخذ قليل ومنهم متوسط بين الكثير والقليل. ثم قال ورأيت كأن سببا تدلى من السماء فأخذت أنت، يعني الرسول اللهم صلى الله عليه وسلم، فأخذت بهذا السبب فعلوت فعلاك الله عز وجل، ثم جاء رجل من بعدك فأخذ بالسبب فعلى فعلاه الله عز وجل، ثم جاء من بعدكما رجل فأخذ بالسبب فعلى فعلاه الله عز وجل، ثم جاء رجل من بعدهم فأخذ بالسبب فعلى فانقطع به فوصله الله عز فوصل ذاك السبب فعلاه الله عز وجل. لما ذكر ذلك الرجل وسكت ابتدر أبو بكر رضي الله عنه وعن سائر الصحابة: واحذروا من يلعنهم فإنما يريد هدم الإسلام. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أقسم يا قال يا رسول الله دعني أعبرها. قال: فاعبرها، يعني أقول هذه الرؤيا. قال: أما الظل فهي الإسلام، وأما السمن والعسل فالقرآن، وأما الذين يأخذون يحملون منه فأولئك حملة هذا الكتاب، منهم مكثر ومنهم مقل. وأما السبب فذاك دين الله والأمر الذي يقوم الناس به، فأنت أخذت به بحق فعلاك الله، ويأتي رجل بعدك فيأخذ به ويسير على المنهج فيرفعه الله، ويأتي بعدهما رجل فيفعل كذلك. ثم قال: يا رسول الله أخبرني هل أصبت أو أخطأت؟ قال هناك: أقسمت عليك لتخبرني أخطأت أم أصبت. قال: أخطأت بعضا وأصبت بعضا، يعني تفسيرك للرؤيا منها صواب منها خطأ. قال: أقسمت عليك لتخبرني بالذي أخطأت فيه. قال: لا تقسم. ولم يخبره صلى الله عليه وسلم، فلما سكت دل على أن عدم إخباره بذلك كان فيه مصلحة، لعل فيه مصلحة للمسلمين. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. فالشاهد أورد المصنف هذا الحديث لبيان أن قوله صل أن قول أبا بكر أقسمت عليك، ولم يقل أقسمت عليك بالله، فلما قال أقسمت مجردة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقسم. فدل على أن القسم، أن لفظة القسم غير مقرونة بلفظ الجلالة، وسياق الكلام يبين إنما أراد بها القسم الذي يعرفه المسلمون. قال: هذا فيه كفارة. نعم. ولقول العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: أقسمت عليك لا تبايعنا، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبررت قسم عمي. لكن هذا الحديث رواه أبو داود وأهل السنن. هذا عبد الرحمن بن صفوان من الصحابة رضي الله عنه، جاء بأبيه في فتح مكة فقال: يا رسول الله بايعه على الهجرة. قال: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة. فذهب عبد الرحمن إلى العباس قال: يا أبا الفضل، جئت بأبي ليبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا هجرة. قال: فذهب العباس دون رداء، يعني مستعجل، لأن هذا كان صديقه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جاءك فلان وتعلم ما بيني وبينه، يعني من الصحبة والصداق، وسألك أن تبايع أباه فقلت: لا هجرة. قال: لا هجرة. قال: أقسمت عليك لتبايعنه. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما، وكان يحبه ويجله صلى الله عليه وسلم. فلما قال أقسمت عليك مد النبي صلى الله عليه وسلم للرجل قال: أبايعك ولا هجرة. ما في هجرة. قال في هذا الحديث قال مررت بقسم عمي، يعني لم أجعله يحنث، مررت بقسم عمي. شاهد أنه قال أقسمت عليك ولم يقل أقسمت عليك بالله، فدل على أنها قسم. نعم. لكن قال في المغني والشرح عزمت وأعزم وليس يمينا ولو نوى، لأنه لا شرع ولا لغة ولا فيه دلالة عليه ولو نوى. وجاء بالألفاظ أشهد بالله وأقسم بالله وأحلف وعزمت بالله. قال أما الثلاثة فهي صحيحة، وأما عزمت بالله فليست لا لغة ولا شرع ولا استعمال، فلم يجعلها من أدوات من صيغ الحلف. نعم. تنبيه، قال إذا قال آليت وآلي بالله يمين فيها كفارة، صرح به جماعة وإن والخبر عما يفعله ثانيا أو عما فعله ماضيا فليس يمينا. إذا قال آليت وآلي بالله، الألية هي الحلف، فإذا أطلقت المراد بها الحلف، وإذا كان سياق الكلام يقتضي غير ذلك فمعناه أنه حلف على زوجه ألا يقربها، فالقاضي يجعل له 4 أشهر و10 أو 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. أما إذا قال آليت وآلي هذا معناه الحلف، يقول هذه يمين فيها كفارة. ثم ذكر مسألة أخرى، قال وإن والخبر عما يفعله ثانيا، أنه يفعل هذا في المستقبل، يخبر صديقه أنه سيقول ذلك، أو أخبر عن أمر ماض، فهذه لا كفارة فيها، إنما هو حديث. نعم. فليس يمينا، فليس يمينا، قدمه في الرعاية. وكذا إن قال علي يمين وأراد عقد اليمين لأنه لم يأتي باسم الله تعالى ولا صفته، وإن قال قسما بالله وكذا إن قال علي يمين، علي يمين أن أفعل كذا أو أترك كذا، قال هذه يمين، لأنه ولو لم يأتي بلفظ الجلالة فهي يمين. نعم. وإن قال قسما بالله فهو يمين تقديره أقسمت قسما. نعم. فصل. لما ذكر الأيمان وذكر، لأن هذا يسموه النوع الأول، النوع، لأن الأيمان تنقسم إلى 6 أقسام: يمين بالله وصفاته، ويمين بالطلاق، ويمين بالعتاق يعتق علي عتق رقبة أن أفعل كذا، ويمين بارتكاب أمر محظور، يقول هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا فهذه من أيمان المسلمين، وهذا سيأتي. ويقسمونها 6 أقسام ويذكرها في الكتاب. ذكر القسم الأول وهو القسم بالله أو صفة من صفاته، ثم أراد أن يقول هذا القسم له أدوات معينة يستعملها الحالف والمقسم، فيذكر في هذا الفصل ما يعود لهذا النوع من القسم. نعم. وحروف القسم الباء وهي الأصل، لأنها الحرف التي تصل بها الأفعال القاصرة عن التعدي إلى مفعولاتها وتدخل على المضمر والمظهر. أراد أن يقول القسم حروف، الواو والتاء وربا والواو، قال لما كانت والباء لما كانت هذه حروف متعددة، قال الأصل أي أن الحرف الأصيل في القسم هو الباء، بالله، بالواحد القهار، بخالق السماوات والأرض، أي قسمي بهذه الألفاظ. قال هذه هي أصل الحروف كلها في القسم، لأن الباء يتعدى بها الفعل اللازم إلى أن يكون متعدي وهي للإلصاق وغير ذلك. نعم. والواو وهي بدل منها ويليها المظهر وهي أكثر استعمالا. والواو بعد الباء وهو أكثر استعمالا عند الناس، والله والعزيز والرحيم والغفار. نعم. والتاء وهي بدل من الواو وتختص باسم الله خاصة. قال التاء لا تكون إلا مع لفظ الجلالة وهو الله، تالله لئن فعل كذا، تالله لأكيدن أصنامكم. لما قال بلفظ الجلالة خاصة كأنه يرى لا تقل تالخالق وتالرازق وتالرحمن، يقول لا تأتي إلا بلفظ الجلالة وحدها. فالتاء حرف من حروف القسم. نعم. فإذا أقسم بأحد هذه الحروف الثلاثة في موضعه كان قسما صحيحا لأنه موضوع له، وقد جاء في كتاب الله العزيز وكلام العرب. فإن ادعى أنه لم يرد القسم بها لم يقبل. وقيل بلى في تالله لأقومن، إذا قال أردت قيامي بمعونة الله تعالى، ولا يقبل في الحرفين الآخرين، والأول أولى. هذه الحروف الثلاثة لو أراد الحالف إذا قيل له حلفت ولم تبر بيمينك كفر عن يمينك، قال لم أنوي الحلف، لا يقبل منه، لأن هذه الألفاظ صريحة في الحلف لا تقبل التأويل ولا تغيرها النية. نعم. مسألة جوابه في الإيجاب بإن خفيفة وثقيلة وباللام في المبتدأ والفعل المضارع مقرونا بنوني التوكيد وقد يتعاقبان، وفي الماضي مع قد وقد تحذف معها اللام لطول الكلام، وفي النفي بما وإن بمعناها وبلا وتحذف لامه لفظا نحو والله أفعل. مسألته جوابه في الإيجاب، لأن إذا أقسمت بشيء القسم من جملتين، جملة يقسم بها ومقسوم عليه، فالمقسوم عليه هذا يسمى الإيجاب، جواب هذا القسم. فقال هذا الجواب يكون على أنواع متعددة، يكون مقرون بقد وإن الخفيفة، وقد يكون مقرونا بلا، فنذكرها حرف حرف لأجل يتبين لنا. اسمعوا هذا في الإيجاب. جوابه الإيجاب لو قلت والله لا أقوم، هذا في النفي، فلا يكون الجواب فيه هذه الحيثيات المذكورات، إنما قلت والله أقوم أو لا أقومن، هذا يسمى إيجاب، لأن عكس الإجابة النفي، ولا يتكلم عن النفي، يتكلم عن الإيجاب. ويقوله الجواب، جواب القسم في الإيجاب صفاته هذه التي نسمعها من القارئ. اقرأ. مسألة جوابه في الإيجاب بإن خفيفة وثقيلة. والله إن زيدا لقائم، إن زيدا لقائم أنت حلفته، هو المقسم عليه، والله هذه الثقيلة، إن الثقيلة وإن الخفيفة، والله إن زيد لقائم. قال جوابه يكون بإن الثقيلة وبإن الخفيفة. نعم. وباللام في المبتدأ والفعل المضارع مقرونا بنوني التوكيد. والله ليفعلن فلان كذا، أو والله لأفعلن كذا وكذا. قال اللام لام الابتداء والفعل مقرون بنون التوكيد، فأراد أن يقول أن الجواب يتنوع، تارة يكون كذا وتارة يكون كذا. نعم. وقد يتعاقبان، يتعاقبان تارة كذا وتارة كذا. نعم. وفي الماضي مع قد، إذا جبت الفعل الماضي قل والله قد قام زيد، والله قد فعل كذا، تأتي بقد مع الفعل الماضي. نعم. وقد تحذف معها اللام لطول الكلام. بس يكفينا هذا القدر، والباقي واضح، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. سائل يقول فضيلة الشيخ، ما معنى الحديث الذي جاء في صحيح مسلم عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، يعني هذا يبتلى به كثير من الناس، ومن لم يراعي ذلك في نيته ويقصد بعمله وجه الله عز وجل ويراقبه ويخشاه بالسر والعلن، تجده أحيانا يسعى إلى مرضات الرئيس أو المرؤوس أو من حوله ولو كان فيه غضب الله عز وجل. فإذا كان رئيسه ما يحب أن فلان إلا ويشاركه في الغيبة وفي كلام الناس، فإن لم يفعل انتبذه أو رأى أنه لا يعامله المعاملة الجيدة أو يبخسه في حق دنياه وهو يرضيهم يشاركهم في مثل هذا، فيقول أنا مثاله، ولا ما أمثلته لا تحصى، كثير مما يبتلى الناس، تجد فلان مع مجموعة والمجموعة يبغضون فلانا فهو يشاركهم في البغض دون سبب ولا معرفة كذا، فقط لأجل أن يفعلوا معه كذا، تجدهم يتبايعون في أمر لا يجوز المعاملة فيه، فإن لم يفعل بغضوه أو أساءوا إليه فيشاركهم ليرضيهم ويعلم أن إرضاءهم فيه سخط الله عز وجل، والعباد بيديه. احترس واحفظ واحذر أنك تسعى لإرضاء مخلوق فيما يغضب الله عز وجل، فإن الله بيده قلب فلان لن تستطيع تكسبه لا بمدحك ولا ثنائك ولا تقربك إليه ولا أن ترضيه بما تعمله معه مما يرضاه، لكن إن سعيت في إرضاء الله عز وجل وعاملته بما فطرض الله عليك، فاعلم أن هذا المخلوق أعجز من أن يفعل بك شيئا، فإن فعلت ذلك فإن الله يرضى عنك ويرضي عنك الناس. وكذا من أسخط الناس برضا الله عز وجل، أبى أن يشاركهم في المنكر ولم يشايعهم في أمر يعلم أنه فيه مخالفة لله عز وجل، لأن ذاك مما يغضب الله فأنت أرضيته، والله عز وجل يحول قلوب هؤلاء إلى أنهم يرضون عنك ويسرون بك. هذا الكلام إذا جاء عن الصادق صلى الله عليه وسلم وتيقنت أنه قاله، وعلمت أنه لا ينطق عن الهوى، وعلمت أن الله عز وجل هو الذي يصرف قلوب العباد وهو الذي يحولهم، لا بد أن توجد الثقة في القلب والطمأنينة فتعمل بمراد الله. أما الاحتيال والذلة والمهانة والبحث عن كذا لأجل إرضاء الناس فإن ذاك لن ينجح فيه المساعي. نعم. يقول: هل الحلف بالطلاق يعتبر يمينا وما حكمه؟ سأتكلم عنها إن شاء الله إذا وصلنا إليها. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم النوم على البطن؟ مكروه إلا لمن يتعالج أو شيء آخر، لكن ضجعة يبغضها الله كما جاء في الحديث إن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: ما حكم تخصيص صيام يوم السبت بصيام مفرد؟ يوم السبت تخصيصه ما جاء نهي عنه، النهي عن يوم الجمعة، وأما السبت لم يرد فيه تخصيص. نعم، لم يرد فيه نهي، وقد فرد فيه نهي لكن فيه شذوذ، لأنه يصادم أفعال الناس ويصادم الأحاديث الصحيحة صلى الله عليه وسلم، كان يصوم مرة السبت ومر الاثنين وينوع صيامه في الأسبوع. نعم. هذا محاضر في إحدى الكليات العملية يقول: أقوم بامتحان المسلمين وغيرهم، حيث أنني محاضر بإحدى الكليات العملية، وإذا أعطيت غير المسلمين درجاتهم التي يستحقونها فقد يتم تعيينهم في الكلية كمعيدين، وفي هذا ولاية لهم على المسلمين، يضاف إلى ذلك أنهم حين يتولون مثل هذه المناصب لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ليس هذا علاج، ليس هذا علاج. أولا الله أمر بالعدل، فإن استطعت ألا تمكنهم بغير هذه الوسيلة لأنك رضيت أن تكون مدرس وقبلت أن يكونوا هؤلاء من جملة دارسين، فإذا قدموا فاستوفوا ما قدموه لا بد من العدل، ما يجوز أنك تعمل غير ذلك. وإن كان المقصد صحيح، وإن كان مقصدك أن أهل الخير والفضل هم الذين كذا، لكن هذا لن يبطل ما أراده الله عز وجل، ثم المنع لا يكون عن هذا الطريق. لا. نعم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآله.